الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في الأربعين النووية والزيادة الرجبية، والأسئلة في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى يذكر فيها المعنى والمطلوب ذكر الحديث أو الشاهد، والثانية يذكر الحديث ويطلب مدلوله. فالمجموعة الأولى المطلوب فيها الدليل، والثانية المطلوب فيها المدلول، والثالثة في مختلف الحديث. الشيخ عثمان، حديثان من هذه الأحاديث الخمسين هما ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة، ما هما؟ حديث من الأعمال بالنيات، نعم، ميزان الأعمال الباطنة، نعم، حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد، نعم، حديث ميزان الأعمال الظاهرة. أحسنت الشيخ مبارك. حديث قال عنه القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. ما هو الحديث؟ أو غيره، حديث جامع للإسلام والإيمان والإحسان. نعم هو حديث عمر بن الخطاب. أحسنت، نعم، حديث عمر الخطاب، حديث جبريل المشهور. شيخ عمر، حديث كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، قال عنه الإمام أحمد: هو أشرف حديث أهل الشام. حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني حضمت الظلم على نفسي. أحسنت الشيخ عبد الله، حديث فيه إرشاد من عجز عن فعل شيء من الطاعات إلى أن يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. من كان عاجزا عن فعل شيء من الطاعات يكثر مما يقدر عليه. هذا طيب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحسنت، هذا صحيح. طيب، هل في حديث آخر يمكن أن يؤخذ منه هذا؟ حديث عبد الله بن بكر، وهو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ذهب أهله، نعم، حسن، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فأرشدهم إلى فعل الطاعات التي يقدرون عليها. نعم، نرجع للشيخ عثمان. نريد حديثين من الخمسين فيهما أدب يرجع إلى الطعام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. إن الله أمر من أمر المؤمنين المرسلين. نعم. فيه اختيار الطيب من الطعام. أحسنت، هذا الحديث الأول. طيب، حديث معدي كريب. حسب ابن آدم أكل ابن محمد صبه، وإن كان لا محاربة، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم، من مقدار ما يأكل الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بر. أحسنت. ما هو كان السؤال؟ السؤال حديثان من الخمسين فيهما أدب يرجع إلى الطعام. طيب شيخ مبارك، حديث يصلح شاهدا لقاعدتي: السؤال معاد في الجواب. حديث الذي في أن رجل صار يوسف رضا قال أريني إذا صليت المكتبات. أحسنت أحسنت نعم أحسنت بارك الله فيكم. طيب الشيخ عمر نيل حديثين فيهما فضل ذكر الله عز وجل. الأول حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ميزان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخره. أحسنت. وذلك الحديث عبد الله بن مسلم عند أحمد وغيره لا يزال لسانك ربا من ذكر الله عز وجل. بارك الله فيكم. كذلك الحديث الذي جاء في أبا بن النبي الحديث الذي جاء فيه الذي فيه فقراء المهاجرين. نعم أحسنت. أوليس قد جاء أباك ما تصدقون إن بكل تسبيح صدقة. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله حديث هو دليل على أن النهي يقتضي الفساد من حديث 50 وهو دليل على أن النهي يقتضي الفساد. وهو ميزان الأعمال الظاهرة. إيه الأعمال الظاهرة. أحسنت. من عمل عمل ليس عليه أمنا فهو رد. هذا دليل على أنه خلف فساد. أحسنت بارك الله فيكم. حديثان فيهما الحث على ترك الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسنت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. أحسنت. حديث ثاني فيهما التحذير من البدع. أقول حديث عائشة رضي الله عنها. أحسنت. أحدث بأن هذا ورد. نعم. وهذا حديث ثاني. حديث آخر. نعم. نعم. من عنده الجواب؟ ممكن يمثل بأن الله طيب ولا أكبر إلا طيبة. هذا طيب. هذا تمثيل طيب أيضا. بارك الله فيك. إنه ما يعيش منكم بارك وزرخ برهم كبيرة. أحسنت. أكمل. وعليكم سنة سنة الخضار راشية مهين بارك. نعم. تمثبوا بها وعبوا عليها بالتواجد وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أحسنت بارك الله فيكم. نعم. نريد شاهدا على قياس العكس. نعم عندي. نعم عندك الشيخ عمر. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة قالوا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال رأيتم لو وضع في حرام مكان عليه رزق قال فكذلك إذا وضع في الحال كان له أجر. أحسنت. شيخ عبد الله شاهد على أن شرف النسب بلا عمل صالح لا يفيد صاحبه. أحسنت. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شيخ عثمان شاهد على قاعدة الفرض أفضل من النفل. إن عاد لي وينقل وما تقرب إلي عدي بحين حصلين وفرطوا. أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. دليل على تحريم الحيل. تحريم الشيخ ما؟ نعم شيخ مبارك. تحريم الحيل هو دليل على تحريم الحيل. أيوة حديث هذا يقول فيه. نعم. دعنا كاذبين الله حرم عليهم الخمراء فأجملوه ثم أبعوه فأخذوا ثمنه. نعم سنت قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه. نعم الشحوم فأجملوه ثم أبعوه فكذلك. حسنت. طيب ننتقل المجموعة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما الفرق بين الجملتين؟ السؤال عند الشيخ عمر صحيح؟ عند من السؤال؟ عند الشيخ عمر. نعم عندك. إنما الأعمال بالنيات هذه هي من الأعمال اعتبرت بنياتها. نعم. هي في الأعمال. نعم. أما وإنما لكل امرئ ما نوى هي متعلقة بنية العمل. بنيتي. أن كل امرئ يحصل من الأجر بقدر نيته. نعم فهو متعلق بنية العامل. نعم أحسنت أحسنت. الأول في العمل هذا حكم من الشريعة على العمل والثاني على العامل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عمل ليس عليه فأمرنا فهو رد، ما الفرق بينهما؟ أحسنت إيه؟ نعم تبع غيره. حسنت بارك الله فيكم. في الحديث الدين النصيحة ثم قال ثم بين لمن تكون، كيف تكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تطبيقه في أمر. نعم تطبيقه في ما أخبر وطعامه في ما أمر. نعم خطأ عنه وعنه معه وزجر. نعم. الله نعم. سنت. بارك الله فيكم. ما الحد المأمور به من إكرام الجار وإكرام الضيف الوارد في فليكرم جاره فليكرم ضيفه؟ إكرام الضيف والجار ليس محددين شرط. نعم سنت. يرجع فيه العرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه لا تغضب، فردد ميران قال لا تغضب. لو ذكرتم أمورا يعالج بها الغضب إذا وقع. منها يتوضأ. نعم. وإذا كان صائما فليجلس، إذا كان جالسا فليتوضا. نعم. ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله ما معنى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها؟ نعم نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، ما الزهد وما الفرق بينه وبين الورع؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. الورع ترك ما يضر في الآخرة. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. أيهما أعلى؟ الزهد. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لماذا وصف الرجل بالذكورة في الحديث والرجل لا يكون إلا ذكره؟ حتى يعم الذكر الصغير. نعم أحسنت أحسنت أحسنت. يعني ليس خاصا بالبالغ، اللي يشمل الصغير والبالغ. طيب المجموعة الثالثة في مختلف الحديث، ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه، ورد ذكر كتابة المقادير بعد 40 الثالثة. وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم ورد أنها تكون بعد 40 الأولى في أول الثانية، فكيف يجمع بينهما؟ عند الشيخ عمر. ما شاء الله عليكم. في حديث ابن مسعود بأن حدث يجمع خلقه في قبرومي من هذه 40 يوما قبل أن ينفخ فيه الروح. نعم. ويعني بعد أن يتكون وقبل أن ينفخ فيه. وأما حديث حذيفة. نعم. وورد في حديث مسعود أن كتابة المقادير تكون بعد 40 الثالثة، يعني بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما. في حديث حذيفة أنها تكون بعد 40 الأولى وفي أول الثانية، فكيف نجمع بينهما؟ نعم، من يشارك؟ نعم، الكتابة تكون مرتين. أحسنت، الكتابة تكون مرتين كما جمع بهذا ابن القيم من باب التأكيد. أحسنت. أحسنت. طيب شيخ عبد الله، كيف يجمع بين حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق الجماعة، وبين ما ورد من قتل الساحر ومن أتى ذات محرم؟ هذا مخالف للحصر الذي في الحديث. أشار إلى الأصول التي بها يحل دم المسلم. أحسنت. نعم. الأول إذهاب الحرم. أحسنت. الثاني سفك دم الحرام. نعم. الثالث ترك الدين وفارق الجماعة. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. إخوان، سمعتم الجواب؟ نعم. هل سمعتم الجواب؟ طيب دعوة تعيد الشيخ. نعم. حديث المسعود رضي الله عنه اشتمل على الأصول التي بها يحل دم المسلم، وهي ثلاثة: الأصل الأول انتهاك الفرج الحرام، والثاني سفك الدم الحرام، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وما في غيره يرجع إلى أحد هذه الأصول. فغيرها إذا صح فإنه يرجع إليها. طيب كيف نجمع بين كلكم ضال إلا من هديته وحديث خلقت عبادي كلهم حنفاء عند الشيخ عثمان؟ المقصود بحديث كلكم ضال إلا من هديته يعني الله عز وجل خلقنا على الكفر على أصل الإسلام، ثم الضلالة فروع الإسلام وتفاصيله. إيه. فلابد الإنسان يطلبه. نعم. أحسنت. يعني المقصود بالضلال هنا عدم العلم بتفاصيل أحكام الإسلام. أحسنت. وكونه على الفطرة لا يعني أنه يعلم تفاصيل أحكام الإسلام، لابد من تعلم. أحسنت، بارك الله فيكم. في الحديث أخبرني بعملي يدخلني الجنة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن الأعمال تدخل الجنة، كيف نجمع بين هذا وبين حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ أن هذا يبي يعني أن العمل يعني يكون سبب لدخول الجنة. أحسن. أما الحديث الآخر يدل أن العمل يعني ليس إيه. أحسن. أحسن. حديث فيه أن العمل سبب دخول الجنة، حيث الآخر فيه أن العمل لا يكون عوضا عن الجنة. حسنت. كيف يجمع بين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان، وبين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الذي قد يتوهم منه أنه يكفيه أن يهتدي، وليس عليه إذا رأى منكرا أن يغيره. طبعا هذا ليس من مختلف الحديث، هذا من مشكل الحديث. يعني مختلف الحديث هو الذي يكون تعارض فيه بين حديثين، فالآن هذا من مشكل الحديث ليس من مختلف الحديث. نعم، كيف جمع؟ أن الذي في الآية عليكم أن صدقكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الهداية. أحسنت. إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت أحسنت أحسنت. وكذلك يعني عليكم أن صدقكم أي بعد عن لا يستجاب لكم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. يعني إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضركم ضال من ضل إذا اهتديتم. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، هنا سؤال عام للجميع، نريد حديث فيها شواهد على فيها شاهد على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، شواهد من الأحاديث 50 على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. أحسنت، هذا وجد أنه أولا قال له يا غلام. نعم، ونادى له. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. يا غلام إني أعلمك، وقال له كلمات يعني حتى يحفظها حتى يحفظها. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم نعم، أيضا وضع على كبير بن عمر. نعم نعم، أحسنت أحسنت. أربع من كنا فيه كان منافقا، ذكر العدد أولا ثم بيّن المعدود، فيه تشويق. ماذا ذكرتم أيضا شيخ عمر؟ حديث ابن عمر. إيه، وهو وضع يديه على منكبيه. أحسنت أحسنت، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبيه. طيب، ما وجه الدلالة فيه؟ أنه أخذ بمنكبيه. إيه؟ منكبيه. نعم، فيه انتناء وتلطف. نعم، يقبل بقلبه عليه. أحسنت أحسنت. أحسنت، ماذا فيه؟ قدم بين يدي كلام يعني ما يشوفه. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم. طيب، قوله صلى نعم أحسنت أحسنت، الصلاة النور، صدقة برهان، صبر ضياء، تمثيل المحسوس أقرب إلى الفهم. أحسنت، بارك الله فيكم. أنا كذلك. إيه؟ نعم، رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه ضربا ضرب الأمثل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، قوله للسائل لقد سألت عن عظيم، كذلك فيه بيان عظيم زيادة السؤال والتشجيع على مثله. أي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع والمزر، نبيذ العسل ونبيذ الشعير، قال كل مسكر خمر، هل فيه شاهد على ما نحن فيه؟ نعم، فيه شاهد. أين الشاهد؟ جواب الحكيم يعني. نعم أحسنت، وكيف ذلك؟ ذكر له ما يشمل السؤال وغيره. أحسنت أحسنت، رأى بالسائل حاجة فضم إلى الجواب، ضم إلى المسؤول عنه حكم غيره. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.